سي دي لونشينج ما عليه، هو سي دي منه بس لونشينج لإلي، بس هو سي دي انعمل من فريق سترونج هولز، مثل ما كل فترة فريق سترونج هولز بيعمل سي دي للفريق، وإذا حدا منا عنده محبة يعمل سي دي لإله بيكون هيدا السي دي كل كلمة فأبرأ، هو سي دي حتى لأسير بدي أهديه من العراق، أسير مارون من فنلندا، أمل من الجزائر، هولي سيديات رح يكونوا لإلكن، يكون سي دي تعزية. أنا بقول إنه هيدا السي دي من قلبي، من قلبي صليت لهيدي الأمسية اللي رنمت فيها، وهيدي الأمسية تسجلت. الأمسية كانت تحكي عن شفائي بيسوع المسيح، عن شفائي كتار بيسوع. ما بدي استحي، بدي أكون واحد من العشرة برص اللي رجعوا، أنا واحد منهم، وبدي ضل أقولها لآخر نهار إنه الرب بيشفي، بيشفي، شفاني، خليني أكون رجال مستقيم باسمه، مسؤول، مني متقلقل كتير أمور، في أمور ما بتنحكى وفي أمور بتضل تقدر الإنسان يقولها. بدي أصرخ بدموع تقول للناس عم تسمع يسوع بيشفي. وإجا عنوان السي دي كل كلمة فأبرأ، ماريان قالت لي هذا العنوان كتير حبيته، هو من آية وقتها بي ابنه كان مريض وقال له ليسوع يا رب كل كلمة فيبرأ غلامي، يعني رح يشفى ابني. بقى أنا قلت له يا رب أنت قول كلمة وأنا برأت، وبدي أقول لكل واحد يقول كلمة وهو بيبرأ. هيدا السي دي لايف ريكوردينج، أكيد تصلح شوي منه، بس في نكهة الورشيب، نكهة التسبيح والعبادة. رح نشوف السي دي لونشينج ونرجع معكم. يسوع أنت إلهي، حبك شفي الوحيد، أتقدم أمام معبشتي، tout l'amour que j'ai pour toi كيف وأنت الحبيب يا وقلبي سوى، قد علمت أنك تستطيع كل شيء، إن كانت ظروفي أقوى مني كالأسوار أهتف لمن فداني فيهدمها كالفخار. فإذن هيدا سي دي كل كلمة فأبرأ لفريق سترونج هولز. أكيد أنا عم رنم بكل السي دي، مثل ما شو كان سيديتك اسمه كتير بحبه، شو اسمه العبادة والتسبيح تبعك؟ نسيت جوز؟ نسيت شو اسمه. لكن ينبغي التسبيح؟ حسب ما بتذكر انه سي دي موجود بكل المكتبات. كمان كانت ليله تسبيح وعباده لجويس، ترنيمه كثير بتمرق معنا بهالليله، هي هل تحيا هذه العظام صحيح. اللي رنمتها وكثير بنحبها. رح من ما تبقى من حلقتنا نسمع ترنيمه من هالترانيم بهيدي الامسيه اللي كانت بنسمعها سوا. في الضغط لك نفسي يا الله كيف وأنت المجيب أرجو ربي سواك فأنت تني حياتي تعطي حسب غناك فأنت تني حياتي لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة لك تبري فطرتي لك نفسي يا الله كيف وأنت النصير يشبعني سواك فأنت تكفي حياتي لا يكفيني إلا فأنت تكفي حياتي لا يكفيني إلا لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة لك تبري فطرتي لك نفسي يا الله لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة لك تبري فطرتي لك نفسي يا الله.